الآن نتكلم أو كنا تحدثنا عن بداية انتقال العروس إلى بيت عريسها أو زوجها. أنا هتوقف بعدما توقفت في الحلقة السابقة عن يعني تمني الشيخ أنه لا تكون أسرنا من أعضاء في نادي شهود الزور الذين يشهدون زورا على أبنائهم وبناتهم أن ابني ولد صالح وشاب مستقيم وملكاته طيبة وأن ابنتي ما حدث في التاريخ أن وجد في المجتمع العربي والإسلامي مثلها أبدا. نريد أن نتكلم اليوم عن كارثة المهور، يعني ولا نسميها هكذا، كارثة المهور. أولا نحن ما دخل المال في شيء إلا أفسده فورا. المال عندما حتى اللفظ العربي مال الجدار، بالعامية في الدول العربية يقول حاله مايل، فالميل لا يكون إلا في شر، فما ذكر المال إلا ويتبعه تتبعه مصائب. نبتدي نساوم في المسألة وكأن نحن دخلنا لنشتري سيارة أو حصان أو بيت أو قطعة أرض أو شيء يعني، فنبدأ في المساومة. المساومة تجرح مشاعر الكبار، لأن أنا أتكلم يعني ابنتي فلذة كبدي، العرض والشرف، أبتدي أتفاهم على مال وعلى تحديد حجم الشبكة. صحيح لا ننسى يعني عشان بس نقرر المسائل في لنكون واقعيين، تكلموا على مهر المثل، بنت عمها، بنت خالتها، بنت خالها، يعني ابنة عمتها، يعني بهذا المنطق يعني الكفاءة الموجودة، لأن سبحان الله لينفق ذو سعة من سعته. فلو تركنا له حرية الاختيار، لا يقول الشيطان لك لا أنت لو أخذت مهرا قليلا هذا يستقل بابنتك وهذا يعتبرها يعني سقط المتاع وهذا يستهين بها ويقلل من شأنها. لا، احنا من الواجب أن ننظر إلى القيم العامة. ليه؟ لأن أول ما تثور مسألة التردي نحو الطلاق نبدأ نذكر الشبكة الغالية والمهر الذي دفع والتكاليف التي، ويقول المطلق يعني أنا قد خسرت في هذه الزيجة كل ما كان عندي وكل الأرصدة التي يعني أخذتها من عملي أو الميراث الذي أخذته من أبي أو أمي. فيبدأ المال ينقص، المال المفقود ينقص عليه حياته. ليه؟ لأننا زرعنا شجرة مائلة في البداية يعني، ولا يستقيم الظل والعود أعوجه، فالعود كان أعوج من الأول، فأسسنا على بناء على الماديات المفرطة، وكأن البنت صارت سلعة يساوم عليها، نريد كذا لأن أمها تريد أن تتباهى أمام أخواتها أن بنتي دفع لها شبكة كذا ومش عارف إيه. وسبحان الله، وذكت أم سليم لما جاء أبو سليم وأسلم وأراد يعني أن يتزوجها، وقالت ما مثلك يرد يا أبا سليم يا أبا طلحة. والمهم أبو طلحة في الآخر لما تزوج وسألها كم تريدين مهرا، قالت مهري إسلامك. خلاص اعتبرت إسلامه أكبر مهر وكان أعظم مهر في التاريخ. وقد رأيت في قبل سنة 2000 كنت أعيش في أوروبا، كانت تأتي البنت اللي تعلن إسلامها ونأتي لها بعريس، وكنا نسألها أو نوضح لها يعني أن من حقها الشبكة ومهر والنفقة تقول لا لا لا، أنا مهري أن يعلمني اللغة العربية أو يحفظني شيء من القرآن بس، وتسعد حياتهما. والله ما دخل المال في شيء إلا أفسده. لماذا؟ لأن الرجل النصراني العربي في عند قيصر لما راح سيدنا عمرو بالوفد العربي قال له يا عمرو أحسن الخروج كما أحسنت الدخول. فيعني سوف يكون يوما ما ربما هذا البيت يحصل فيه خروج، يعني يحدث طلاق انفصال، فلا تكون هذه عبارة عن وإحنا للأسف نجيد التشهير بعضنا على بعض وبالذات الأقارب، يعني بنقطع الرحم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نظرته ما بعدها نظرة عليه الصلاة والسلام، يعني تباعدوا كي لا تضوا، يعني ياريت زواج الأقارب يقل عندنا حتى لا نرث الأمراض الوراثية ولا نرث أن قطيعة الرحم. ليه؟ لأن إذا غضبت بنت الخال من ابن عمتها سبحان الله غضبت العمة من أخيها، أمر طبيعي. تخيل احنا مش قطعنا رحم الولد والبنت، الشاب والفتاة، العريس والعروس، الزوج والزوجة، احنا قطعنا رحم الأسرة كلها، العائلة كلها قد تقطعت. عن العائلة دي كلمة يعني مش لطيفة، هي من الواجب يعني لان من العائلة من الفخر يعني، لكن الأسرة كلها. يعني ايه الأسرة كلها؟ يعني الأخ يغضب من أخته والأخت تغضب من أخيها. ليه؟ لأن حصل يعني خلل في سبحان الله العظيم الكلام في المادة، والكلام في الماديات يتدنى بالإنسان وتصبح القيم يعني مهزوزة مهتزة. فأنا أقول تخيلوا أن شابا، إذا تكلمنا عن ميسور الحال خير وبركة، لكن واحد مش ميسور، موظف بسيط له دخل وهو يدخر جزءا منه كي يدبر أمر الزواج، فجأة يطلب منه والد العروس أو ولي أمرها أن يعني ولي أمرها أنه هو يدفع كذا، هذا الكذا يكلفه. فتخيل بيت قد يدخل العريس مع العروس في بيت الزوجية وعليه ديون من الأول، عنده هم، يعني هو داخل ليسعد، داخل بيت لتصبح هناك سعادة زوجية، لا احنا قلبنا حياته نكدا من أول لحظة، فأصبح مدينا للغير، للبنك، للمصرف، للأخ أكبر، للعم، لخال، لصديق، يعني اقترض من هذا وذاك كي يؤثر. لماذا نرجئه لهذا الأمر؟ ما معك فادفعه بس خلاص، ينفق ذو ساعة من ساعة من فضل الله ومن قدر عليه رزقه، اللي ضيق الرزق خلاص يا سيدي، طب يعني على جد الحافك مد رجليك كما يقال بالعامية. فأنا أقول لا تكلفوا الشباب فوق الطاقة. لماذا؟ لأن الصحابة عندما يسروا الحلال كان الحرام عسيرا، وعندما صعبنا الحلال نحن ومن الواجب احنا احفاد الصحابة صار الحرام ميسورا. طب وليه الشاب يتكلف مادة وماديات وهم وغم ودين وذلة للمصرف او لصاحب الدين؟ ليه لا نسهل له؟ ليه لا ندخله سعيد؟ لا نعينه على سعادته سبحان الله. فلما الصحابة يسروا الحلال اما معك من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا التمس ولو خاتما من حديد بس. والصحابي اللي تزوج بشويه التمر جمعوا له تمرا وتوكلوا على الله. صحيح قد تكون هذه اللهجه غريبه على اسماع ابنائنا وبناتنا مما يرون، لكن نفرض ان هذا موظف محدود الدخل مسؤول عن اسره، اخواته البنات مثلا ابوه ترك له امه مقعده او الى اخره، فيعني لازم نعينه، لكن نعين عليه تكون مصيبه. فينظر الى الزوجة انها سبب من الاول، انها سبب في نكده وهمه وغمه، وقد يذهب الى طبيب نفسه ويتعاطى حبوب معينة مهدئة حتى يخرج من حالة الاكتئاب. طب احنا نزوجه عشان يكتئب ويمرض ام نزوجه ليقيم بيتا؟ يبقى في ايجابيات. فانا ارى والله اعلم ان مسألة المهور نعيد النظر فيها مرة اخرى. هذا امر. الامر الثاني، لما ينتقل العروسان الى البيت نبدأ مرحلة التعارف. لا تظن أن المرحلة السابقة الخطبة اللي مرحلة الكذب الجميل او غير الجميل والكلام المنمق والزي المنمق والرائحة العطرة والهدايا المكذوبة كلها لم تكن تعارفا، هذا كان كذب وهو معذور في كذبه لان عشان يقبل، وهي معذورة في كذبها برضو عشان ايه يكون لها قبول. لكن المهم نقلب صفحة الكذب ونبدأ صفحة التعارف. التعارف بين العريس والعروس تستمر من سنتين الى اربعة، لتعارف لا تظن انك ابو العباقرة انت مش اينشتاين هتفهم شخصية الزوجة من اول يوم، ولا هي يعني كان في المثل العامي عندنا في صعيد مصر يقولوا لا تذم ولا تشكر قبل سنة وست اشهر، يعني بعد سنة ونص ابدأ ضع التقرير، بعد سنة ونصف انا اقول لا، من سنتين لثلاثة او لاربعة دي مرحلة تعارف. يعني ايه تعارف؟ ملكات الانسان مخبوءة وتظهر عند الازمات. اول سنة لا لا لا استطيع ان اقيم من امامي الا اذا كنت يعني عالم بعلم النفس ويعني من عندي من الاشراقات والفراسة والنورانيات ان انا اعرف من امامي وحقائقه، لكن لا انا من الواجب يعني سبحان الله يعني اؤكد على ان فترة التعارف بين العروسان او الزوجان الحديثان او المستحدثان او المستحدثان عايز اقل شيء سنتين، ممكن تستمر ونص ثلاثة ثلاثة ونص اربعة، من سنتين لاربعة دي مرحلة التعارف. فاذا تعارفنا ولم نصدر تقارير بدأت البنية الأساسية التكوينية للأسرة تبتدي تبنى على يعني على أسس. خلاص بدأت أفهم من أمامي، فيه ملكات تتغير وفيه ملكات لا تتغير. الملكات التي لا تتغير لا داعي للدخول فيها لأن دي هي كل بني آدم خطاء، دي مساحة الخطأ، وفي خطأ زي بالضبط عزكم الله اتساخ الثياب، في شيء بالماء البسيط وفي شيء بالماء والصابون وفي شيء يزال بلازم بأدوات كيميائية سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أن مسألة التعارف ده عبارة عن رسم الصورة أو اللوحة الحقيقية لطبيعة من أمامي، هي مش حقيقية 100%. ولنا في الموضوع البقية إن شاء الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله عني خيرا، بارك الله فيكم في أنكم تنصتون إلي وتستمعون، جعل الله إياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.